بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم، فقالوا له: إن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه تعالى موسى عليه السلام ومن معه، فهم يصومونه لأجل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. وقال: لئن عشت إلى تاسع لأصوم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وبين صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا اليوم العظيم، واحتسب صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر صيام هذا اليوم سنة قبله، أي ذنوب سنة قبله، فلا تضيع هذا اليوم العظيم. ولكن سنقف مع هذا اليوم كأصل من مشروعيته، فهو يوم من أيام الله عز وجل. وقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله. قال الله عز وجل في مطلع سورة إبراهيم عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أنت بحاجة أن تتذكر أيام الله عز وجل، وإن معرفة العبد بأيام الله عز وجل تهون عليه مصاعب الحياة ومتاعبها والمواجهات التي يواجهها في ليله ونهاره. فالله عز وجل أيضا أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الإيمان من أمته: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فأنت أيها المؤمن ترجو أيام الله، وأعظم أيام الله هو يوم القيامة، هو اليوم الآخر، هو اليوم الذي ينادي فيه الجبار سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ يجيب سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. قال العلماء: في أيام الله هي أنعمه وتأييده ونصره للمؤمنين في كل زمان ومكان، وكذلك إهلاكه للكافرين في كل زمان ومكان، وتنتهي النهاية بعذاب الكفار العذاب الأبدي في نار جهنم. لذلك هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء إنه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين، حين نتذكر نجاة أهل الإيمان في أمة بني إسرائيل من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. تشهد الآيات بمشهد استضعاف بني إسرائيل. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم يبين الله عز وجل إرادته على الطائفة المستضعفة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بل قال الله عز وجل مزيلا نهاية سياق من سياقات قصة موسى مع فرعون التي تعددت، قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله عز وجل والذي دمر ما كان يصنع فرعون وقومه، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الأليم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. انظر إلى سياق سورة يونس، وهو سياق صعب يخلع القلوب، ولكن تستبين منه قدرة القدير وقهر القهار وملك الملك الجبار سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ليس قوة موسى، إنه تبرع من حوله وقوته، إنه قد آوى إلى الله عز وجل، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه قاعدة وسنة كونية مضطردة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلا تبتئس أخي المسلم، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الحق يحميه الحق سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، خافوا من أن يستعلنوا بإيمانهم. لماذا؟ خشية من بطش فرعون وعذابه ونكاله، فهو كان لا يتردد لحظة في قتل الأطفال الرضع، فلن يتردد لحظة في قتل الشباب الركع. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يربي قومه، يربي الذين آمنوا معه مواجهات عنيفة جدا. في سورة الأعراف تظهر المعاناة للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. المفاهيم المعكوسة، مع أنهم مفسدون بسحرهم وبشركهم وكفرهم وكذبهم، لكن يقلبون الأمور، يزيفونها ويستعدون لتلفيق التهم، كما قالها فرعون من قبل. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة سبعية: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. التوكل على الله عز وجل هو جنة المؤمن، هو حمايته. إن لوط عليه السلام لما واجه ما لا طاقة له به من قوم مجرمين أرادوا ضيفه ولم يعلموا حالهم، ولم يكن يعلم لوط عليه السلام أنهم ملائكة الله، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال موسى: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي حين ينتصروا علينا فنفتن عن ديننا ويفتنون على باطلهم فيظنون أنهم على الحق. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة فيها تفسيران، أي يقابل بعضها بعضا حتى لا تغفلوا عن كيد فرعون وقومه، أو قبلة للصلاة، أي صلوا في بيوتكم ولا تستعلنوا بالإيمان حتى لا ينال منكم فرعون. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. انظر إلى هذه الجزئية في هذا السياق، وبشر المؤمنين. البشرى في وقت الاستضعاف، في وقت المحن، في وقت الظلام الدامس، وبشر المؤمنين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على زرع الأمل في نفوس أصحابه في وقت الصعاب، بل في درس الهجرة حين أدركه سراقة بن مالك وساقت قوائم فرسه في الأرض، وطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه النبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى أو سواري كسرى في هذا الوقت العصيب الرهيب، وهو مستضعف وهو مطلوب، وقد أعدت قريش جائزة قدرها 100 من الإبل لمن يلحق به. ولما لحق به سراقة وعجز سراقة عن إدراكه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلبس سواري كسرى. من هو كسرى؟ هو ملك يملك نصف القرى الأرضية في وقتها. كذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في وقت الأحزاب وهم يحفرون الخندق، حين حفر النبي صلى الله عليه وسلم والبرد والجوع والخوف يطارد أصحابه، قال لهم بعد ضربة بمعوله: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. حتى قال المرجفون والمنافقون: إن محمداً يعدنا كنوز قصر كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط منفرداً. هذا قول المرجفين وقول المنافقين. أما أهل الإيمان، وبشر المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كما ذكر القرآن ذلك. ثم دعا موسى عليه السلام هذا الدعاء وهو بإلهام من الله عز وجل له، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. انظر إلى ألفاظ تخرج من فم نبي من أنبياء الله لتتعلم كيف تتعامل مع الله عز وجل. وقال موسى: ربنا إنك آتيت. ما في يد الفرعون ليس بقوته، إنما هو منك وحدك. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ويعلم أن لهم النار لو ماتوا على ذلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي بهذه الأموال وهذه الزينة. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل دعاءك فاستقم على أمره، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تتبع أقوال كل ناعر، لا تمشي خلف الجاهرين. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كن على يقين من أمر الله عز وجل ومن أمر دينه وبما وعد الله عز وجل به. إننا نسمع أصوات المرجفين من الطاعنين الحاقدين في دين الله جل وعلا، من أنه لن تقوم للإسلام قائمة مرة أخرى، وقد انتهت قضية الخلافة ولا عودة لها، ولا عودة للمسلمين في مجال الريادة في الحياة تارة أخرى. وهذا قد ألم ببعض المسلمين، هذا الإرجاف قد أثر في بعض النفوس المؤمنة للأسف. لكن الحقيقة أن عندنا وعد من الله جل وعلا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عندنا وعد من الله عز وجل بأن تفتح روما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتفتح قسطنطينية أم رومية، أي روما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. قد فتحت مدينة هرقل، قد سقط ملك القياصرة وصارت القسطنطينية بلدا إسلاميا التي هي اسطنبول الآن، ثم رومية التي يجلس فيها باب الفاتيكان الذي يتحكم في نصف نصارى العالم. ستفتح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الواقع الذي يحاك الآن والمؤامرات التي يصنعها الغرب الآن هي تمهيد لإعادة دولة الخلافة مرة أخرى. عندنا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام في دمشق ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وقبل ذلك يقتل المسيح الدجال ويصلي خلف المهدي عليه السلام، تكريمة من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا أن الملحمة الكبرى بيننا وبين بني الأصفر، بيننا وبين الروم في هذه المنطقة أيضا بالأعماق أو بدابق من أرض الشام، من أرض سوريا والأردن، ستحدث المعارك الكبرى ليكون الظفر في النهاية للمسلمين. عندنا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعركة الكبرى الحاسمة الفاصلة لن تنتهي عند حدود 48 أو 73 أو 67 إنما تنتهي بتطهير الأرض من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فالقتال شرع الله، القتال في إعلاء راية الإسلام مما شرعه الله، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا ينسخ جور جائر ولا يحطه عدل عادل. فسنلاقيهم يوما ما، أو سيلاقيهم أبناؤنا أو أحفادنا، والأمل في الله لا ينقطع، لنبيد خضراءهم ولنزيل وجودهم كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بجموعكم أيها اليهود، جماعات تلو جماعات، ليكون وعد الآخرة. وقد اقترب الوعد الحق لنلقاهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا صلى الله عليه وسلم عن نتيجة المعركة: فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهود. هؤلاء القوم هم أجبن من خلق الله، كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه طبيعتهم. فيختبئون خلف ماذا؟ خلف الحجر والشجر. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. هكذا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل المعركة وبنتيجة المعركة. فأبشر أيها المؤمن بنصر الله عز وجل لهذا الدين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، عدوانا وبغيا، ليس له حق في ذلك. هو قال قبل ذلك، وقال ملأه كذلك، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. بل انظر إلى اعتراضه على إيمان السحرة، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني لو أخذوا منه الإذن وظهر في السورة لكان الأمر مقبولا عنده، ورجل متخبط في عقائده وما يؤمن به، مرة يقول: أنا ربكم الأعلى، ومرة يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ومرة يعقد نفسه في مقارنة بينه وبين موسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ قرأ هارون الرشيد هذه الآية، قال: ما أشد جنونه وحمقه، يغتر بملك مصر ويدعي الألوهية لرغم أنه ملك مصر، والله لأملكنها غلاما من غلماني. يعني لا ينبغي لمن ملك الأرض من البشر أن يفكر أنه قوي، هو ضعيف. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ينظر إلى الأمور المادية الظاهرة، أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا كان كلام الفرعون لما أصابته الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وحدث ما حدث مما أرسله الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني المجاعات، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه بمجهودنا وعرقنا وإنجزتنا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هم دول سبب الفقر والمشاكل والتعب والنكد وكل حاجة. ألا إنما طائرهم عند الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. رغم البلاء يكابرون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا مجرمين. رغم هذا الابتلاء كانوا مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. انظر، نسي فرعون كبرياءه وألوهيته وأنه أفضل من موسى، وأن موسى كاذبا لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. خلاص ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، كما في سورة الدخان: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، هنآمن بيك، ولنرسلن معك بني إسرائيل، هنجيبهم معك وهننفذ كل طلباتك. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، رجعوا في كلامهم، لا مبادئ ولا حقوق ولا كلام ولا اتفاق ولا عهود. هي دي، كثير من الناس يفعل ذلك مع خالقه. الله عز وجل قال: فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كما تعود كثير من الشباب أنه وقت الامتحانات يصلي في المسجد، وبعد النتيجة لا يقرب المسجد. هكذا يتعامل مع الله عز وجل. كثير منا إذا ألمت به مصيبة يتضرع إلى الله ويلجأ، حينما تكشف عنه المصيبة ينسى التضرع وينسى حق الله عز وجل. هكذا كانت طبيعة الفراعنة وطبيعة أهل الجاهلية. إنما المؤمن عبد لله في السراء والضراء، مستقيم على أمر الله عز وجل. هذه حالة المؤمن في كل الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. بعدما حدثت هذه الآية العظيمة، آية انفلاق البحر كما أشار إليه القرآن، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كالجبل الضخم، يعني هذا أمر لا يحدث. العصا ما طولها؟ ما قوة ضربها؟ ما تأثيرها على الماء حتى يتماسك الماء ليكون كالطود العظيم؟ وطبعا هذا المشهد الذي صوره القرآن، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين إن معي ربي سيهدين. كيف والبحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم؟ كيف ذلك؟ جاء الوحي ليأمر موسى عليه السلام بأن يضرب البحر بعصاه، فانفلق، فكان كل فرق كالطود، كالجبل العظيم، انكشفت المياه عن البحر تماما، عن طينة البحر. بل قال الله عز وجل لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. بعدما ضرب الله عز وجل هذا الطريق لموسى عليه السلام وجاوز الله عز وجل بموسى ومن معه البحر حتى عبروا إلى الناحية الأخرى وحتى نجوا تماما، لم يعقل فرعون ولم يفكر لحظة في أن هذا ليس من عمل البشر وليس عملا ماديا وإنما هو من فعل الله عز وجل. وهكذا الاستدراج يجعل المرء يعمى عن آيات الله عز وجل، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، بل لربما ظن فرعون بغبائه أن البحر قد انفلق له، ربما ظن هكذا أنه يستطيع أن ينجو. كلا كلا، لكن وقت أخذ الجبابرة، هذه قدرة الله وهذه إرادة الله عز وجل. فأتبعهم فرعون وجنوده داخل هذا الطريق بين هذين الجبلين اللذين هما من ماء. فماذا حدث؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني علاه الماء، غطاه الماء، لا يوجد مجال للنجاة. لكن حدث أمر عجيب أخبرتنا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في ثي فرعون خشية أن تدركه الرحمة، يعني لو رأيتني وأنا أخذ من طين البحر لأضعه في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله. جبريل يكره فرعون، هذا أمر عام، فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل. الحديث معروف، حديث أبي هريرة عند مسلم، وإذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا. فجبريل نزل بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وهو يبغض فرعون لكن لا يعلم ما في اللوح المحفوظ من شأن فرعون، وأبغضه فأراد أن يعذب فرعون، فحمل من طين البحر ليضعه في في فرعون حتى لا تدركه الرحمة. وقد جرت سنة الله أن العذاب إذا نزل بقوم لا ينفع الإيمان مع العذاب، يعني هناك ثلاثة حالات ثلاث حالات لا ينفع معها الإيمان. الحالة الأولى إذا غرغر العبد، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا غرغر لا تقبل توبته، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني إذا غرغر، ولا الذين يموتون وهم كفار. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. الحالة الثالثة إذا نزل عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، هذه سنة كونية ماضية. فلما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ليكون ذليلا تابعا لبني إسرائيل، يتبع بني إسرائيل وأنا من المسلمين. وكان هلاك فرعون هذه الأمة بين جبلين أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ومعوذ ابن عفراء. فالقصة معروفة، هما في بدر لما أبصر أبا جهل قادما طعناه طعنة رجل واحد بسيفيهما، لكن لم يمت أبو جهل من هذه الضربة، أذله الله عز وجل ورأى وأراه ذله قبل موته. فرآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يحتضر، فصعد عبد الله على صدره، وجسد عبد الله كان كما تعلمون، وقد عجب الصحابة من دقة ساقه. فلما صعد عبد الرحمن عبد الله بن مسعود على صدره، قال أبو جهل وهو يتنفخ كبرا: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يرى أنه ذليل، يرى صدره الذي كان ينوء به تحت قدمي رجل كان يراه راعي من صغار الرعاة، ذلة أراها الله عز وجل إياها قبل موته. وقطع عبد الله بن مسعود رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن فرعون كان تابعا وذل جدا، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يأتيه الجواب من الله: الآن هذا ينفع؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى يعلموا أن إلههم غرق وأن ربهم الأعلى غرق، وأن الذي له ملك مصر والأنهار تجري من تحته قد جرت المياه من فوق رأسه ولم يستطع دفعها ولم يستطع دفع الموت لما جاءه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذه آية عظيمة ينبغي علينا أن نتذكرها من باب أننا نتذكر أيام الله. لذلك سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نوالي موسى عليه السلام، لأن موسى جاء بالإسلام كما ذكرنا في هذا السياق من سورة يونس، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالإسلام دين جميع الأنبياء، لا يوجد دين اسمه اليهودية ولا دين اسمه النصرانية، إنما هي كانت شريعة في زمانها وليست عامة، إنما الرسالة العامة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يعني كرجل تزوج بأكثر من امرأة وأنجب أولادا من كل نسائه، فهم ينتسبون إلى أب واحد وإن تعددت الأمهات. كذلك جميع الأنبياء دينهم الإسلام، أما الشرائع تختلف حتى لا يأتي مبطلون فيصححون دين اليهود أو دين النصارى أو حتى دين الشيعة الذي هو يعتبر دينا غير ديننا، مما يلفقونه. يقولون أن الله يتجلى في تربة الحسين ليلة عرفة، هذا ما يعتقده الشيعة. ما يفعلونه من ضرب الأجساد بالأسلاك والحديد والسكاكين والسيوف في يوم عاشوراء بكاء على مقتل الحسين، ليس هذا في ديننا. لا شك أننا نوالي الحسين، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه الحسن، لكن ليس بهذه الطريقة المبتدعة الشركية التي فيها دعاء للحسين من دون الله. بل في أحد مجالسهم كما قال أحد الشيعة الذي تابع عن هذا المذهب الباطل، قال: كنت في التربة الحسينية وفي مشهد الصراخ والعوير والبكاء رأيت شيخا يعجب ويقطب جبينه منكرا هذه الأفعال، فقال: على ما يفعلون؟ يعني البكاء والصراخ على ما؟ قال: على الحسين. فقال: أليس الحسين في الجنة؟ أليس يأكل من ثمارها؟ أليس يتنعم بالجنة ويطوف عليه الولدان المخلدون؟ قال: بلى. قال: فعلى ما يبكي هؤلاء الحمقى؟ تخيل هذا، ومع ذلك يوجد ممن أخذوا أموالهم في بلادنا من يحاولون فتح الباب أمامهم لدخول بلادنا لنشر التشيع ونشر الفساد، وتجد بعض الناس ممن لا يعلم ماذا يقول الشيعة عن أبي بكر وعن عمر وعن أمنا عائشة وماذا يقولون في كتبهم عن القرآن وغير ذلك، يقول: هم مسلمين، هم يخافون من يعني يبغضون الكفار، هم كذا هم كذا. كلا كلا، بل يقتلون أهل السنة بلا هوادة، يقتلون الأطفال كما فعلوا في العراق، كما سندوا أمريكا في كل مجالات اعتدائها على المسلمين، كما يساندون بشار العلوي. بشار ليس مسلما، حتى الناس لا تفهم هذا الأمر للأسف. بشار يؤمن أن عليا هو الله، ليس عندهم صيام ولا صلاة ولا غسل من جنابة ولا شيء من هذا على الإطلاق، وليس عندهم حرمة نكاح المحارم ولا إلى ذلك. يجوز في شريعة العلويين أن ينكح الرجل أمه وأخته، هذا معتقدهم، لكن الناس مغرر بها، مخدوعون، كتم عنهم الحق وكممت الأفواه للأسف. لذلك القضية خطيرة، قضية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربطك أن توالي موسى عليه السلام، فأنت أولى به من هؤلاء اليهود، وكذلك نحن أولى بعيسى من النصارى. عيسى ما قتل وما صلب وما مات ولا فعل به هذه العقائد الوثنية. الرب لم يعجز عن أن يغفر لعباده كما تعتقد النصرانية، عقيدتهم إن لما آدم أكل من الشجرة عجز الرب أن يغفر الخطايا، فلم يكن له بد من أن ينزل إليهم كما يعتقد بعضهم، إن الرب هو الذي نزل، يسوع هو الرب، فنزل إليهم لكي يصلبوه فيقتلوه فيقوم من بين الأموات فيغفر لهم. هكذا عقائدهم الخربة التي يروج لها بعض الناس. لذلك دينك عبد الله، لحمك دمك، أغلى ما تملك في هذه الدنيا هذا الدين العظيم. إذا أردت أن تطبق السنة في يوم عاشوراء فصم التاسعة يعني يوم الاثنين، والعاشر يعني يوم الثلاثاء، وبعض العلماء قال بصيام الحادي عشر، لكن الأسن والأشهر الاثنين والثلاثاء. إذا عجزت فصم الثلاثاء، لكن الأفضل والأكمل أن تصوم الاثنين مع الثلاثاء كما عزم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل أن أختم كلامي نؤكد على خطورة الدين. الدين مستهدف في بلادنا قبل أي بلاد أخرى من العلمانيين وغيرهم ممن يريدون تشويه حتى الصلاة. يعني يخرج رجل في الإعلام ليحقر من مشهد صلاة مدير مدرسة مع تلاميذه في فناء المدرسة، ويتهكم على الصلاة وعلى الإيمان، ويقول هذا منظر نخشى منه من أسلمة الأجيال القادمة، احنا خايفين الأجيال اللي جاءت تبقى مسلم. هذا الكلام قيل للأسف. لذلك ينبغي أن تتعلم وتعلم أولادك وتجعلهم يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى في زمان هذه الغربة التي نحياها. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم رحماك بالمستضعفين في سوريا يا رب العالمين. اللهم رحماك بأهل حلب يا رب العالمين. رحماك بالأطفال، رحماك بالنساء، رحماك بالضعفاء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم كن لهم يدا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.